إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. آداب سلوك المريد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا على ما يرضيك. اللهم إنا نسألك أن تهدينا سواء السبيل، أن لا نخرج من الدنيا إلا وقد أصلحت قلوبنا وعمرت أحوالنا وقلوبنا وآخرتنا. حياكم الله جميعا، وحيا الله فضيلة المفتي الكريم، حياكم الله جميعا وبارك الله بكم، وحيا مشايخنا الأفاضل وإخواننا جميعا، حياكم الله وبارك الله بكم. نحن سيكون برنامجنا خلال هذين اليومين إن شاء الله في قراءة كتاب من كتب التزكية وتطهير النفوس وإصلاحها، كتاب من الكتب التي تدلنا على مفاتيح السير إلى الله، تدلنا على الكدح، إنك كادح إلى ربك. هذه الآية تعلمنا أن الحياة الدنيا فيها سير إلى الله، فيه كدح وشدة وتعن وتعب حتى تنجو عند الله وتثبت أنك كنت عبدا لله سبحانه. فجزى الله الأئمة عبر التاريخ، وجد أئمة تربية دلونا على طريق الله، ذكرونا كيف نصح هذه النفوس. اليوم كل العالم يبحث عن المواطن الصالح، مش هيك؟ المواطن الصالح في تعريفنا نحن هو من زكى نفسه، هذا المواطن الصالح. إنسان زكى نفسه ممكن يسرق، ممكن يقتل، ممكن يحكي كلمة زايدة، ممكن يعمل مشاكل في بيوته، ممكن المرأة والرجال يختلفوا إذا كان عندهم تزكية. إذا وجدت التزكية بتسكر المحاكم وبتسكر الشرطة كمان، ما بنحتاجهم لأنه الكل مواطن صالح. لما ضعفت التربية نتجت هذه المشاكل الهائلة، ونشأ عنها أيضا انحراف عن السير الصحيح إلى الآخرة، انحراف عن فهم الحياة، لماذا هي الحياة. وأيضا هذا مرتبط بالعلم، مفرزات العلم منذ 100 سنة لا تخرج علماء، لأن المنهج صار خاطئ من 100 سنة. وجد تيارات تشككنا أن أبا حنيفة والشافعي لا يفهمون، حديثهم ضعيفة، مساكين، إحنا بنفهم وإحنا عندنا الحديث وإحنا بنخرج وإحنا بنعرف الحديث الصحيح من الضعيف. شو هاي كتب الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية، كلها ضعيف، كلها تعبانة. شككونا في تراثنا، بدل ما نتعلم الطهارة والوضوء والصلاة 5-6 ساعات ونبقى نشتغل فيهم طول حياتنا، وباقي الوقت نشتغل في الدعوة والإصلاح وإصلاح نفوسنا وعبادة الله، لسه الواحد فينا عم يموت وهو مش عارف شو الطهارة، عم يموت ومش عارف شو الصلاة. هذا الحديث صح ولا هذا الحديث؟ أنت مجتهد حتى تدور، وحتى لو صرت مجتهد وافترضنا حتجيب أحسن من أبو حنيفة والشافعي؟ يعني سيدنا أبو حنيفة كان في القرن الأول وبداية أو نصف القرن الثاني. اليوم كام حديث من زمن الإمام أحمد؟ بيقولوا السنة كام حديث؟ 300,000 حديث. الإمام الحاكم وجاء بعد الإمام أحمد بيقول السنة هي فقط 4,000 حديث. طب من وين صارت 300,000 حديث؟ هي روايات، ولما كثرت الروايات والأسانيد، هذا غلط في حرف، هذا روى نص الرواية، هذا كذا، صار عندنا 300,000 حديث. هي كلها كم حديث؟ 4,000 حديث. وصلت إلى أبي حنيفة ومالك 4,000 حديث. ومنها فقط حوالي 300-400 حديث أحاديث أحكام، يعني كل الفقه مبني على كم حديث؟ 400 حديث. هذول 400 حديث صاروا بعد 200 سنة صاروا كم حديث؟ صاروا 200,000. فأبو حنيفة اللي غلط ولا إحنا اللي غلطنا؟ إحنا صرنا أخذنا التراث الذي بدأ يدخله التشويش والوهم والخطأ والروايات الكثيرة، بدل ما نرجع إلى الأصل وما استنبطه العلماء حينما كانت الأحاديث معدودة بين يديهم. ما فاتهم شيء، لكن ما كان فيه هذه التشعبات والأخطاء. يعني الحديث، حتى الحديث الصحيح، البخاري الله يرحمه أحد أحاديثه الصحيحة راوي 36 موضع في الصحيح، وما في واحد زي الثاني. هذا اختلف شوي، هذا اختلف بكلمة، هذا زاد كلمة، هذا نقص كلمة، هذا بإسناد، هذا بإسناد ثاني، كلها نفس الحديث وصل إلى أبي حنيفة واحدة وبنى عليه. وهكذا الشافعي والأئمة الأوائل كانت بالنسبة لهم الأحاديث ليست في هذا التوسع الذي وصلنا. فإحنا لن نعقب على أبي حنيفة والشافعي، إحنا للأسف أسأنا الظن مش بالمسلم العادي، بأئمة الاجتهاد، أئمة الأمة. 70% من الأمة الإسلامية بيتبعوا أبو حنيفة، نقول هذول كلهم غلطانين. كيف؟ أتباع الشافعي نقول غلطانين. فنحن بحاجة أن نعود إلى مناهج الأمة قبل 100 سنة، المناهج اللي درسوها مثلا في الفقه الحنفي. الدولة العثمانية التي كانت تحكم من المشرق والمغرب ما قام على هذا الفقه، ما قام على هذا الفقه دولة وخلافة واستقرار ونظام. إذا ما كان في مشكلة في الأحكام، مشكلة فينا إحنا، لما تركنا هذا الفقه ضاع النظام وطلعنا ناس غلاة وخوارج ويفهموا الدين غلط، وما استطعنا نعيد الأمة إلى النظام وإلى دولة، لأنه إحنا إيش؟ بعدنا عن شريعة الله، ما عدنا نعرف شرع الله، صرنا شغالين بعض وصنعنا خلافات، ما عدنا نعرف ماذا نريد. بينما مثل ما قلت لكم، يعني الواحد إذا كان شافعي بيقرأ متن أبي شجاع بكم بيدرسه؟ كفي 20 ساعة؟ 20 ساعة بكفي لمتن أبي شجاع، ممكن الدرس 10 ساعات، احنا ندرسه 20 ساعة لأنه منمطمط شوي، منفصل شوي، منفصل بسبب الخلافات الموجودة. وإلا أنت بتقدر تدرس أي إنسان عامي، وإحنا من العامي، بيقدر يدرس 10 ساعات مش بيعرف الطهارة والصلاة بس، المعاملات والزواج والميراث والسير وهكذا، كل أبواب الفقه، وبيعيش عليها طول حياته وهو مطمئن أنه هذا اجتهاد مين؟ إمام مجتهد معتبر صالح معترف فيه، كتب الله له القبول. أما أنا وياك كتب الله لنا القبول؟ صرنا مجتهدين حتى يسمون للناس ويأخذوا فقهنا؟ قال من الخطأ أبو حنيفة والشافعي، ونقول لهم للناس اتبعوني أنا أفهم. هذا اللي ضيعنا. وهذا في الفقه، وأيضا في العقيدة، من 100 سنة طلعونا بعقائد جديدة، وللأسف هي السارية بين الناس وكلها تشويش. صار واحد يقول يعني معقول هيك ديننا؟ والله مش في شيء، مش منطقي، بس بخوفه يقول لك لا هذا الاعتقاد الحق، هو في من جوا ايش؟ مش مطمئن. فكان الإنسان يربى على 3 علوم: العقيدة والفقه والتصوف. اليوم التصوف مجرد ما تذكر اسمه كأنك ايش؟ عم تحكي جريمة، كفر، بدعة، شرك. مين قال لك ان التصوف هيك؟ مثل ما الإسلام صار في معتزلة ودروز كفروا بالله وبيقولوا احنا مسلمين، وطوائف ضالة وطوائف منحرفة ونص على نص، وطوائف كفرت وطوائف غلاة، مش كلهم نسميهم مسلمين أو هم بينتسبوا إلى الإسلام؟ كذلك التصوف، في تصوف نظيف هو الكتاب والسنة، هو صلاح النفوس منضبط بالعقيدة والفقه. وفي تصوف تعبان. إذا كان الإمام الرفاعي، في واحد فيكم ما سمع بالإمام الرفاعي؟ من 800 سنة وهو من أكبر أئمة التصوف عبر التاريخ. اسمع شو بقول عن التصوف في كتابه حالة أهل الحقيقة مع الله. بقول: وأكثر صوفية زماننا، مش بعض، أكثر، وأكثر صوفية زماننا زنادقة، يعني كفار بيرسموا الكفر إلى الإيمان، ومبتدعة وحرورية. حرورية يعني غلاب متشددين، خوارج مثل داعش وأشد، كفر الناس. بقول لك أكثر صوفية زماننا هيك. هل هذا يعني أن التصوف غلط؟ وإنما هناك أدعياء حتى في الفقه. هل كتب الفقه معتمدة؟ احنا مثلا في الفقه الحنفي الكتب المعتمدة التي في الفقه لا تساوي العرش كتب الفقه الحنفي. عندنا مئات الكتب في الفقه الحنفي ما من طلع فيه. كان كتاب يقول هذا معتمد. كذلك التصوف، هناك تصوف سني معتمد معتبر وكان يتربى عليه. كلمة التصوف يجي بعض الناس تقول بدعة، كمان كلمة العقيدة بدعة، كمان كلمة الفقه بدعة. ايش معنى التصوف خالص بدعة؟ نفس الشيء. هي كلها مصطلحات. العبرة بالمضمون مش العبرة بالاسم. ما كانت تستعمل العقيدة، كلمة عقيدة شو؟ صارت مصطلح على علم من علوم الشريعة اللازمة، على الإيمان والاعتقاد وأمثال هذه الأمور. الفقه كان بمعنى الفهم، ما كان بخص المسائل العملية اللي نسميها اليوم فقه. بعد النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة 150 بدأ يسموها الفقه الفقه. ونفس الشيء التصوف، بدأت تشتهر كلمة التصوف من 150 هجرية، وصارت علما على علم، يعني صارت مصطلح نسمي فيها إيش؟ التزكية، الإحسان، الصديقية، إصلاح القلوب، إصلاح الأخلاق، إصلاح المعاملة، إصلاح قلبك مع الله، أدبك مع الله ومع الخلق. هذا هو اللي نسميه تصوف. فمش المهم تطلع على الاسم، لكن قول لي أي تصوف تريد، تصوف فيه تجاوزات أم تصوف فيه اتباع. مثل ما عندنا مجتهدين في الفقه عرفوا كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، عرف عندنا أئمة في العقيدة. أبو حنيفة ما جاب إشي من عنده، والشافعي ما جاب إشي من عنده، أخرج لك دين الله بحسب ما اجتهد أنه الأصح من خلال منهج يسير عليه دائما، وأقره العلماء على قبول هذا المنهج. كذلك في العقيدة طلع عندنا أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، هذول ما اخترعوا عقيدة. اليوم صار واحد إذا سمع الأشاعرة يقول لك مين هذول؟ ما عمرنا سمعنا فيهم، هذول ضلال. كل الأمة أشاعرة، الإمام النووي أشعري، والخطابي أشعري، والغزالي أشعري، والسيوطي أشعري، والسكي أشعري، والبن حجر أشعري، كلهم أشاعرة. عد كل علماء السلطة الأشاعرة ضلال. إمام الأشعري ما جاء عقيدة، وإنما قرر عقيدة الكتاب والسنة، قرر عقيدة الدين الإسلامي. فقال العلماء أصاب فيما قرر فنسبت إليه حتى تؤخذ من هذا الطريق. طبعا بأخذ العلماء في المسائل الفرعية هذه مشكلة، لكن كأصول ما في مشكلة. أبو منصور الماتريدي لم يلتقي بالأشعري، لكن كانوا في نفس الزمان، وقرر عقيدة الإسلام وتوافق معه في الأصول 100%، في المسائل المهمة والأساسية في العقيدة توافق معه 100%. في بعض الفرعيات خالفه في حوالي 13 مسألة فقط، وهذه لا يضر الخلاف فيها، لأنه هلك الإسلام فأصاب الإسلام. فلما أصاب الإسلام وقرر العلماء أنه سجل لنا حقيقة الإسلام، فقالوا حتى ننبه ونفرق عن المعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة وغيرهم، نسبناها إليه، مش كمصطلح. كذلك في التصوف وجد أئمة معتبرون معترف لهم بالإمامة في هذا الباب، فما بنجي ناخذ التصوف من أي كتاب ومن أي إنسان. ومثل ما كتب الفقه ما بتقراها لحالك، إذا قريتها لحالك تفهم غلط، مثل ما هذاك اللي طلع يخطب في الناس قال والرباعم والزناطم، الناس يقولوا إيش بيحكي، والعبارة إيش؟ والربا عم والزنا طب، لأنه ما بيدرس على مشايخ، بروح بخبص. وإحنا قال نصير فقهاء وعلماء وبدناش نكسر الركب عند المشايخ، فإحنا بحاجة أن نعرف أئمة الدين الذين عرفوا واهتدى الخلق بهم في علم السلوك والتربية، في الفقه، في العقيدة، حتى نرجع نمشي صح. مش يضحكوا علينا الاستعمار، روج لنا أفكار وظنيناها هي الدين وهي اللي حطمت الدين، وإحنا لساتنا تعبانين من ورائه. الإمام الرفاعي والإمام الجيلاني معروفين إن هذول أتباعهم في التربية بالملايين، بل بمئات الملايين في العالم، مئات الملايين. والنقشبندي والشاذلي تقريبا بيرجعوا إليهم، وأمثالهم لهم أتباع بالملايين. في خلل، في خلل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإسلام يأتي زمان فيه خير وفيه دخل، والدخل في العقيدة وفي الفقه وفي التزكية. هذا لا يلغي الإسلام والتزكية والتصوف، وإنما يوجب علينا أن نبحث ما هو الإسلام الصافي، ما هو التصوف الصافي. الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء شو بقول عن الجيلاني وعن الرفاعي؟ بقول عنهما نفس العبارة، اهتدى الله، اهتدى على يديه 100,000، ما بين يهودي ونصراني ومجوسي أسلموا، وما بين عاص تاب على يديه. 100,000 هذول لو عندهم يوتيوب وتلفزيون كان شفت اهتدى على يدهم بجوز مليار ومليارين. في ذلك الزمان اللي التواصل صعب، ما فيش تليفونات، بدك تركب حمارك. احنا جينا من عمان 4-5 ساعات، قدرنا قديش كانوا زمان، كانوا يقعدوها 7 أيام حتى يوصل العقبة من عمان. فمع تلك الأيام يهتدي على إيده 100,000، ما هذا الرجل الرباني اللي صار ناس يسخر، شو الرفاعي؟ هذا الرفاعي جماعة شيش وما شيش بيخبطوا حالهم، هذا صورة التصوف عنده. مع صورة التصوف والنقاء والصفاء وعلاقتك مع الله، كن ذاكر لله في كل لحظة. فإحنا بحاجة أن نعود إلى إسلامنا الذي ورثناه عن أئمة الدين. صرنا إحنا مقطوعين من شجرة. بعض الناس بتطلع يقول لك والله مش شايف من علماء الأمة حدا بيستاهل، ما عنده غير 5-6 بيعدهم على أصابع بس بيأخذ منهم، بس هذول والباقي كله غلط. أنت الغلط وجماعتك اللي عم تأخذ منهم هم الغلط. جئنا إلى الذين شذوا عن الأمة وجعلناهم أئمة. ترى مش إحنا اللي سويناهم أئمة، مستشرقين صارهم 300 سنة عم بيشتغلوا في تراثنا. 300 سنة بدأت فرنسا وألمانيا وبريطانيا يقروا في تراثنا، بدهم يشوفوا منافذ. لقوا كام عالم خالفين الأمة في العقيدة وفي الفقه وفي التربية، راحوا قالوا لنا سووهم أئمتكم، وإحنا صدقناهم فكرنا هذا صح، إنه والله كلام منطقي، مش عارفين إنه هذا هو السم اللي ضيع النور في ميراثنا وتراثنا. وكل زمان له خصوصياته، مثل ما فقهانا في القرن السادس ما أخذوا فقه أبو حنيفة والشافعي زي ما هو، أخذوا وبنوا عليه وأجابوا عن مسائل زمانهم. فإحنا للأسف في ناس بيجي بياخذ التراث وبيوقف، يا أخي ابني أجب عن المستجدات على طريقة أبي حنيفة وعلى طريقة الشافعي. والثاني هذا تجمد على القديم وما بنى عليه، والثاني هدم البناء من الأصل. شو يعني هدم البناء من الأصل؟ يعني هسه مهندس، روح واحد على الجامعة يقول أنا بدي أصير مهندس، بس بديش أخذ من كل هالعلماء الهندسة من سيدنا آدم لليوم، قال هذول بيفهموش، أنا بدي أبني الهندسة من أول لجديد. هيك بيشتغل المهندس؟ بيصير مهندس؟ نجار يبدأ نجار لحاله، لا يستعمل فارة ولا يستعمل منشار، يبدأ من الصفر كأنه بزمن سيدنا آدم. أنت اليوم عم تروح عند النجار شهرين تأخذ ميراث البشرية ألوف السنين، والمهندس بيروح بيدرس في الجامعة 5 سنين بياخذ ميراث ألوف العلماء في الهندسة. وإحنا علماءنا الصحابة رتبوا ما ورثوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجوا التابعين بنوا عليه، إجوا تابع التابعين والأئمة المجتهدين بنوا عليه، واللي وراهم بنوا عليه، كل جيل عم يبني عليه. إحنا بالأخير بدل ما نكمل البناء رحنا هدمنا من الصفر، قلنا بدناش لا أبو حنيفة ولا الشافعي. يا مسكين أنت رجعت للصفر وانت مش اهل تاخذ من الصفر، الغيت ميراث الصحابه والغيت ميراث العلماء كلهم. هذا الكتاب الذي سنعيش معه ان شاء الله، احنا اليوم نقعد ساعه زمان، بكره الصبح ساعه ساعه ونص، العصر بعد العشاء يعني نشوفه مناسب ان شاء الله، نحاول يعني ان شاء الله نكمله، ولو هو يعني احنا بنحب التفصيل مرات لانه زماننا في مشكلات كثيره فبحاجه الى انك توقف وتدقق احيانا، لكن بنحاول ان شاء الله نقرا الكتاب هذا من الكتب المعتمده المعتبره. لكن قبل ما نبدا في بدي نبه لقضيه، حيمر معنا عده احاديث ضعيفه. الحديث الضعيف في نظر المعاصرين لا يشترط ان يكون ضعيفا في حقيقته. مثلا احنا بنروي حديث او راوي مثلا ابو داود ولا ابن ماجه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فلان اللي هو شيخ ابو داود ضعيف فمنقول الحديث ضعيف. طب ابو حنيفة اخذ بهذا الحديث قبل ما يولد هذا الضعيف، معناته واصل الحديث صحيح. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، علماء الحديث المعاصرين يقول لك هذا مشكوك فيه، لكن هذا عمرو بن شعيب هو الشيخ أبي حنيفة، سمع منه ورآه وعاش معه، فأنت بتحكم عليه ضعيف وبتشك ضعيف ولا مش ضعيف، وهو راوي حوالي 20 حديث لا يرويها إلا هو. إن ضعفناها نقضنا عشرات المسائل في كتب الفقه والمعاملات. وإن صححناه قلنا الزلمة ثقة وضابط بنبني عليها مسائل كثير. هي بالنسبة لنا شك، لكن بالنسبة لأبي حنيفة يقين لأنه شيخه. وقضية ثانية أنه هناك ألوف الأحاديث الضعيفة علماءنا ما كانوا يخرجوها، قال لأنه أصلا معناها صحيح، فسواء صح الحديث أم ضعف الحديث إحنا عم نفهمه على وجه صحيح فما عندنا مشكلة، لأنه حتى الحديث الصحيح أحيانا ظاهره مشكل، فإحنا بحاجة إيش إننا أولو، ما بيجوز ناخده على ظاهره. فالحديث الصحيح بدنا نفهم من ضمن بوتقة الإسلام. طب إذا فهمنا الحديث الضعيف ضمن بوتقة الإسلام بقي في مشكلة؟ ما في مشكلة. أحيانا قد يستدل العالم بالحديث الضعيف لأنه هو ما له عناية بالحديث الضعيف، لكن في 20 حديث صحيح في نفس الباب. يعني أضرب لكم مثال بينتقدوا فيه الصوفية عادة. الصوفية في عشرات من كتبهم بيروا حديث قدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله تعالى أنه قال ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. هذا الحديث القدسي بإجماع العلماء لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو حديث قدسي بإجماع علماء الحديث، لكن أخطأ الصوفية فبعضهم ذكره على أنه حديث. وجدت حديثا صحيحا يصححه الألباني نفس المعنى 100%، فحتى لو كان الحديث ضعيف ما عندنا مشكلة، المعنى ثابت في نصوص الشريعة. حديث يقول إن لله آنية من أهل الأرض، وهذا مصطلح عند الصوفية الأواني والمعاني، هذا المصطلح من السنة كمان طلع، ما اخترعوا الصوفية من عندهم. إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. بقول لك قلبك إيش؟ إناء لله، مش هذا لما وسعني أرضي ولا سمائي، مش نفس المعنى؟ إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها. كل ما كنت لين أكثر قلبك رقيق صافي كل ما كنت محبوب عند الله أكثر. طب كيف يعني آنية؟ هل قلبي يكون إناء لله؟ هذا صار حلول واتحاد، والحلول والاتحاد بالإجماع إيش؟ كفر. إذن ما الذي يحل في قلبك؟ تحل معرفة الله وليس الله. إن لله آنية من أهل الأرض، هذه الآنية تحل فيها معرفة الله. يعني أضرب لكم مثال في القرآن، الله تعالى قال عن اليهود وأشربوا في قلوبهم العجل. هذا قلب اليهودي أشرب في قلبه العجل، يعني شرب العجل، يعني العجل وين؟ العجل في قلبه. هل هذا صحيح؟ هل يكون العجل في القلب؟ حب العجل، وهذا آنية لله، آنية لمعرفة الله. هذا لغتنا، هذه بلاغتنا، صرنا نعتبر البلاغة جريمة، وصرنا بدنا نفهم النصوص على ظواهرها بدون تأويل، نقول التأويل انحراف. علماءنا قالوا الأصل عدم التأويل، نخلي النص على ظاهره، لكن إذا كان فيه إشكال ومعنى غير مقبول، ما دامت اللغة تدل على إمكان التأويل عندئذ نؤوله على وجه مقبول. فما دام هذا النص ثبت لي وجدته صحيحا وفهمه الظاهر مشكل، إذن لابد أن أفهمه على وجه صحيح. نبهت إلى هذا حتى إذا مر بعض الأحاديث قلت لكم ضعيف لا يعني أن المعنى فاسد وإنما هذا الحديث الضعيف ربما كان صحيحا في حقيقته ونفس علماء الحديث يقولوا الحديث الضعيف ما يمكن أن يكون قاله النبي ويمكن ما قال يعني هم مش تقليل أما الحديث الموضوع هذاك اللي متأكدين أنه ما قال ومع ذلك أحيانا حتى الحديث الموضوع بيجتهدوا وبيخطوا يعني الإمام العراقي لما خرج كتاب إحياء علوم الدين كان عمره 19 سنة كان لساته صغير لكن ابن 19 سنة في ذلك الزمان أحسن من واحد فينا عمره 200 سنة فأخطأ في بعض الأحاديث قال لا أصل له هي أحاديث صحيحة لكن هو ما كان داري فيها ولا سامع ودور ما لقى فكونه أخطأ يعني صارت لا أصل له فقد يخطئ الإنسان حتى في الحديث الضعيف والصحيح ونحو ذلك وحكم المتأخرين لا يلغي حكم المتقدمين ولا سيما الأئمة في الاختصاص قل لي جيب لي حديث واحد صحيح على أنه في غنة في الميم في حديث صحيح لكن أهل الاختصاص يتوارثون ذلك وكذلك أهل التصوف عندهم ما توارثوه ولو لم يعرفوا أهل الحديث أو يعتنوا به أبو حنيفة ورث فعل الصحابة فأفتى به يعني اللي بينكروا على أبو حنيفة الإصرار في التأمين ووضع اليدين تحت السرة هذا ثابت عن الصحابة هذا مش فتوى أبو حنيفة هذا فتوى الصحابة ووصله هكذا فأفتى به فهو عنده ميراث والشافعي عنده ميراث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء التزكية عندهم ميراث ومما يدلك على ذلك أن بعض أحاديث التزكية تلاقي أسانيدها وروايتها قليلة جدا بينما الحديث لأنه من مسائل الفقه تلاقي له 100 إسناد و100 رواية فكثر اهتمام المحدثين بكتب السنن وروايات السنن أي الأحاديث التي فيها أحكام وقل اهتمامهم بهذا الجانب فكونهم لم يعتنوا بهذا الجانب هذا الاعتماد الاهتمام لا يعني أن الدين نقص في ناس متخصصين الحسن البصري والحارث المحاسبي وهكذا في كل زمان متخصصون اعتنوا بها ولا يخرجون عن عقيدة ولا فقه يعني الصوفي دائما محكوم بأئمة الاعتقاد وأئمة الاجتهاد في الفقه فأحببنا قبل ما نبدأ أنه إحنا متشوشين في زماننا كثير ومصير كل واحد فينا قبل تجي إنسان عامي لسه قبل أسبوعين اهتدى إلى الله بيجي بيسأل المفتي بيقول له شو حكم كذا بيقول له المفتي بيقول له شو الدليل يا شيخ ما شاء الله يعني أنت بتفهم بالدليل في بعض المسائل أنا رسالة الدكتوراه في البخاري في بعض المسائل استطيع أجيب لك الدليل ونقيضه الاثنين في البخاري والبخاري مش عارف عارف بس بدي أقول لك أبو حنيفة له دليل صحيح والشافعي له دليل صحيح ففي النهاية الخلاف مش بسبب الحديث السبب أنه كل واحد له منهج مشى عليه وهذا المنهج معتبر ومقبول فالكل مقبولون والكل إخوة والكل أحباب ما في عندنا خلاف بين شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي كله مقبول أما نجيب فقه جديد نخرج فيه عن المذاهب الأربعة اليوم ألوف المسائل أو خلينا نقول مئات المسائل اللي إحنا نعمل بها إحنا نقول والله إحنا بلدنا شافعي بلدنا حنفي لأن أكثر القوانين حنفية والإفتاء بيميلوا للشافعي في العبادات فنقول بلدنا حنفي وبلدنا شافعي إحنا لا حنفي ولا شافعي للأسف في مئات المسائل نفتي فيها والماشي فيها الجهل وأحكام جديدة في القرن العشرين ما كانت من قبل بالإجماع الطلاق الثلاث يقع ثلاثا ما خالف إلا ابن تيمية ومن خالف الإجماع يرد عليه مخالفته رحنا أخذنا خلاف الإجماع وتركنا ملايين العلماء صاروا هذول كلهم بيفهموش بس ابن تيمية فهم. معقول؟ أحد المشايخ المعاصرين الله يرحمه ويغفر له نقول يجب وضع اليد أو يسن وضع اليد في القيام في الصلاة هنا على الصدر. شو بقول بعدها؟ قل ولم يفز بهذه السنة إلا سفيان بن عيينة. هذا حجة لك ولا حجة عليك؟ ما دام ما في غير واحد من كل علماء السلف أخذ به معناته هو الصح ولا هو الغلطان؟ وإحنا سويناها سنة صار الكل حقيدهم. صرنا نقول هذه بدعة وإنه حديث صحيح وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل وضع اليدين تحت السرة. وإحنا صرنا نقول إيش؟ بدعة. وضع اليدين بعد القيام من الركوع بإجماع المذاهب ليس بمشروع. طلع في مساجدنا نتلاقي نصنا لما يطلع من الركوع رجع يديه بإجماع المذاهب إيش؟ خليها. فهم حديثا في البخاري فهما جديدا خالف فيه إجماع الأمة ولو هي مسألة سنة مش مشكلة يعني. لكن عم بضرب لك أمثلة كيف أنه إحنا خالفنا كل شيء. الحديث في البخاري بقول ثم عاد كما كان يعني بعد الركوع عاد كما كان. بإجماع العلماء قالوا عاد كما كان أي قائما مستويا. هو فهمها إيش؟ عاد أي فرد يديه أيضا وهذا بالإجماع لم يقل به أحد. صلى في القرن العشرين يفتون به ويشوفوا ظاهرة عامة المسح على الجوربين. قال إحنا نقول لك إحنا بالأردن بلد شافعي يا أخي المسح على الجوربين حتى الإسماك عند الشافعي لا يجوز يعني أنت لا توضيت ولا صليت وضوءك باطل صلاتك باطل. طب مين قال بالمسح على الجوربين؟ أبو حنيفة وأحمد الله يرضى عنهم ويرضى عن أئمتنا كلهم. أبو حنيفة وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة وأحمد اشترطوا أن تكون ثخينة سميكة. فإحنا اليوم نمسح على الرقيقة وهذا بالإجماع لا يجوز. هم يقول إحنا شافعية. لا أنت مش شافعي أنت صلاتك باطلة طول عمرك على الشافعي. أنت لا حنفي ولا شافعي ولا حنبلي. قال حنبلي لا أنت مش حنبلي كده. حتى لو رجعوا كلفوا حالهم يقرأوا في اللغة افتح لسان العرب أو المحيط في اللغة شو بيحكي لك عن الجورب؟ قال الجورب يلبس فوق الخف. معناته جوربهم مش هاي الجوارب اللي عندنا. قال وإذا خلعه استمسك. إذا شلحه إيش؟ بضل واقف زي الجزمة. هذا الجورب اللي كان يمسحوا عليه. هذول الجوارب هي ما بتنفعهم في زمان. كانوا يمشوا عليها. قال وربما مشى عليه من غير حذاء. وبيلبس الخف وفوق الجورب وفوقه الجرموق ولا حاجة حتى يقدر يمشي فيها الصخور وفيها الحر وفيها الشوك فيها. وإحنا إيش نجي بنلبس جورب رقيق ونفكر حالنا ماشيين على الدين. هذا قل الدين. الجمع في المطر إذا الشيخ ما جمع يا ويله. وقال إحنا شافعية. طب الشافعي شو بقول؟ بقول وإذا كما نص النووي وإذا توفرت جميع شروط المطر فالأولى تركه. الإمام الشافعي عنده الأخذ بالعزيمة أولى من الرخصة. فما دام أنتم شافعية لازم ما تجمعوا أبدا. أي عندنا في الشام في سوريا نص سوريا شافعية ما فيهم واحد بيجمع. قل لك قواعد المذهب تقتضي عدم الجمع. بدناش نناقش المسألة حديثيا كلام يطول. لكن الجمع عند أبي حنيفة لا يجوز في المطر. عند مالك لا يجوز بين الظهر والعصر. عند أحمد لا يجوز بين الظهر والعصر. يجوز في المغرب والعشاء عند أحمد ومالك بشروط لا تتوفر طول عمرنا، ما دام الشارع مزفت لا يمكن أن تتوفر، ما دام في ضوء في الشارع لا تتوفر. بقي عندنا مذهب الشافعي، مذهب الشافعي عندهم 7 شروط. إذا أنت عندك مظلة تقدر تجي فيها لا يجوز أن تجمع على مذهب الشافعي، مش هيك؟ بنص منه إذا وجد ما يكنه، قال أنا جاي بالسيارة وبدي أجمع على مذهب الشافعي ما بيجوز، وجار المسجد ما بيجوز يجمع، ولازم يكون المطر مستمر مع نهاية الأولى وبداية الثانية. إذا طبق هذا على بلدنا الأردن بتلاقي 99% من الجمع ليس على مذهب الشافعي ولا يجوز ولا على مذهب، يعني صلاتنا باطلة. وإحنا بنقول عن حالنا إيش؟ أهل دين، نتقي الله. هون بتجي أهمية التربية، لأنه مهما تفقهت في الدين إذا ما عندك تقوى وخوف من الله، ألا وإن حمى الله محارمه، توقف عند حدود الله، تهديد هذا من الله، يقول لك الله في له حمى بدك توقف عندها ما تتجاوزها. حتى الشبهات بدك تدير بالك لا تكون هي محرمات وتتركها. احنا اليوم قلبناه، قال في شيخ قال هيك، في مذهب قال هيك، لما يكون في مذهب قال هيك الأصل تتورع تخاف، مش الأصل تعتبر هذا حجة للتساهل. ضيعنا الدين. قبل 40 سنة يمكن ما كان في الأمة الإسلامية 5 يفتوا بجواز المعازف. تتذكر لما كنت طلاب علم كنت تسمع حدا يقول بجواز المعازف؟ الآن 10,000 من المشايخ يفتوا بالمعازف. الدين تغير ولا احنا اللي تغيرنا؟ احنا اللي تغيرنا. بدها تقوى، التقوى بيحتاجها العامي وبيحتاجها العالم اكثر من العامي، بيحتاجها الحاكم. لذلك علماءنا اللي كانوا جنب السلاطين والخلفاء وكتبوا للخلفاء كتب كيف يقودون الدولة، تلاقي اكثر من نصف الكتاب تزكية وتصوف واصلاح قلوب واخلاق، وبيعلم الخليفة كيف لازم يكون يتقي الله ويمشي في مصالح الشعب ويدير باله ويظلم أحد، سواء كتاب الغزالي ولا الماوردي ولا ابن الأزرق ولا طرابلسي. 10 الكتب كتبت للحكام نصها تزكية، فكنا بحاجة إلى تزكية، العالم والصغير والكبير. سامحوني أطلت في المقدمة، لأنه ما لم نفهم هذه الأشياء عندنا تركيبة فيها مشكلة، عندنا تركيبة فيها مشكلة. إحنا بفضل الله الآن أنا أدرس في كلية الفقه الحنفي، وإحنا وكلية الفقه الشافعي وكلية الفقه المالكي كنا طابق واحد، يعني كنا إيش في مبنى واحد، لكن كل واحد عم بيدرس ترتيب منظم. لما كنا في الجامعة الأردنية يدخل الدكتور هذا يفتي في المسألة شكل، يدخل الثاني نسأله يفتي شكل ثاني. طب أنت شو عم تساوي؟ أنت طلعت فقيه ولا طلعت مشوش؟ ولما أستاذ العبادات يدرسنا 1200 صفحة في الصيام والزكاة والحج مقارنة بين المذاهب الأربعة، لا حفظنا شافعي ولا حفظنا حنفي ولا حفظنا الشافعي، وفي النهاية الراجح مين؟ مش أبو حنيفة ولا الشافعي، الراجح رأي الدكتور. فإحنا في كليات الفقه هذه ما مندرس رأينا، حتى لو أنا إلي رأي خاص ولو أنا عامل حالي مجتهد ما بفتيك برأيي، بقول رأي أبو حنيفة أولى من رأيي، رأي المذهب أولى من رأيي، هذا مذهب مدرسة ألوف العلماء اجتمعت عليه، أما أنا رأيي لحالي، فأنا ما بفتيك برأيي، بفتيك برأي علماء الأمة، ميراث ورثوه وأمة من العلماء أقروه. فإحنا بحاجة نرجع إلى هذا التراث، اللي احنا شكينا فيه وصلنا نظن ظن السوء بأئمتنا. هذه الرسالة التي نقرأها معكم، انتم ما دام عندكم همة انا عندي همة، اهل العلم طلاب العلم والمشايخ. حدثنا شيخنا الشيخ وهبي غاوجي الألباني، وهو شيخ حنفي ومن علماء الحديث رحمه، غير الألباني المعروف، وهو من أقران الوالد، ويعتبر الوالد من مشايخه أيضا. نحن درسنا عليه بعض كتب الفقه الحنفية. فبقول واحد من المشايخ كان عنده درس يومي، يوم من الأيام ألحوا عليه الطلاب: يا شيخ خذ لك هيك استراحة نقاهة شهر زمان، خذ لك عطلة. العلماء ما بيحبوا هذا. يعني احنا قبل اسبوعين زارنا في الكلية واحد عنده فندق في العقبة، فبيعزمني انا والدكتور صلاح عميد الكلية نيجي نزور العقبة. فقلنا له متهوى مش فاضيين، اذا بترتبوا لنا برنامج علمي بنروح، نروح على دروس بنجي. سبحان الله غابت الشهادة، ولا بيتصل فيه الشيخ بيقول لي رتبنا لك حابين تجي على ترتيب علمي. قلنا له توكل على الله، جابنا على العقبة وشمت هواء جايين لله. المهم هذا الشيخ لما ألحوا عليه الطلاب قال لهم خلاص، قلوا لهم للطلاب بدنا نوقف الدروس شهر. قال هو بدا الشهر مرض الشيخ، ولما خلص الشهر طاب الشيخ. فأهل العلم ما لهم إلا خدمة الدين. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.